ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. وبعد، فهذا مقام للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. إذا أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك يا ملازم والإنصاف، بارك الله فيكم. يقول: ما سؤالك؟ جزاء الرجل الذي لا ينفق على أبنائه وبناته كفاه إثما، لأن النبي عليه السلام قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك وياك، تفضل. يستحب ذلك، يستحب ذلك، إن الله قال: لا لا، ما قلتش لابد، أنا قلت لك يستحب ذلك. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. كان سمعت أحد الشيخ يقول إن الآخرة هتفسد البصرة، ربنا كان كاتبه في الكتاب محفوظ قبل ما يخلق الخلق حوالي 10 سنة أو حاجة زي كده. في سند المقال. أيوه، جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أبي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا يحفظك ويعزك. دلوقتي يا شيخنا، أنا لما سبحان الله ربنا يرزقنا بنعمة الحمد لله رب العالمين، بخاف من جوايا يا شيخ. ليه؟ لماذا تخاف؟ اسمعي بس، اسمعي، طيب اسمعي اسمعي، وقفي يا وقت، استني استني، اسمعي اسمعي. هل رسولنا محمد كان يخاف إذا رزق؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف إذا رزقه الله مالا؟ لا أعلم. لا، ما كانش بخاف، ما وردش أنه كان بيخاف، كان يحمد الله. اللهم لك الحمد والشكر. خلاص، هذا الذي ينبغي أن يكون. إذا وسع الله علينا، نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم، نحمد الله، نقدم شكرا. بس من خفلي، الحمد لله. السلام عليكم. صبري يسرع كثير تصلي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. دعواتك يا شيخ. الله يبارك فيك. ما تكلمنا بما فيه الكفاية، ممكن تدخل على الموقع تجد الكلمة إن شاء الله موجودة بإذن الله. الله يكرمك. ولا تكلمنا تكلمنا بما فيه الكفاية على الموقع، بس الزر تجد كلاما طويلا عليها. الله ينفع عليك. الله يبارك فيكم. إن شاء الله تم التذكير. وقال رسولنا: متان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. أي الله يسلمك. سلامك وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال بس. تفضل أهلا. يقول الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراد الله بعبد خيرا فقره في الدين. أيوة، من يريد الله بخيرا فقره في الدين. نعم. فقد يكون قد يعني هل السؤال ان فيه من الممكن ان شابا يتجاوز معلمه؟ وارد وارد هذا ما كان عطاء ربك محظورا. هو قائد يعني الشاب ده قد ربنا فيه عطاء كل شيء ربي على كل شيء قدير. وقد يتجاوز العلماء يعني وقد يتجاوز العلماء. قد يتجاوز لا خلاف عليه. الله كريم يمن على من يشاء بما يشاء. سلام. ولماذا العلماء يقول يعني مش عالم على قدر المستوى وبيجيله مجمع من الناس الطيبين الكويسين وذلك لهم كثير حواليه وعمل له مقامة يعني ربنا هو الذي يصرف والذي يأتي. السلام عليكم. سؤال ثاني تفضل. نفخة بس في الصور ان شاء الله يوم القيامة، هل هي نفخة او نفختان او نفختان؟ هو الوارد في كتاب الله نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله، وأيضا ثم نفخ في اثنان في حديث رسول الله. الحديث الوارد فيه ثلاث نفخات فيه ضعف، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم زوجي بساقة الطور، فمن العلماء من يعتبرها نفخة، لكن الله أعلم. وجزاكم الله خير، نسأل الله لنا أمرك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. تفضل. كان في وقع موضوع بيني وبين زوجتي. أي نعم. أقسمت عليه في وقت الغلط إن هي رويت الموضوع ده يكون تتفاصل بيني وبينها. ولكن كان في هل ميت ويرفع أنا أشتغل ويرفع ميت ثلاثة وضع. أول عمل. ميت ثلاثة وضع. كفر الكفارة يمين ولا يقع طلاق. أيوة. السلام عليكم. هذا شرع هذا ومن هذا كفر كفارة يمين. لا ما يلزمش، المهم في ذمتك كفارة يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شو معك؟ معك. الله يسلمك. والله يسلمك يا مصطفى، بكلم الناس حضرتك. في بعض الناس بتنزل المشايخ ويقول لحضرتك يعني مش بتنفع تستثمر على المدلاء وفي لا في لا. وشوف يا اخي الكريم، في كتب ما فيش كتاب خلى من بعض الخلل، اي كتاب الا كتاب الله، وما فيش عالم من العلماء ابدا معصوم ابدا، كل من يؤخذ من قوله يرد، الا صاحب هذا القبر كما قال الامام مالك واشار الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي كتاب فيه بعض الخلل. لكن إذا كانت نسبة الخلل كبيرة نقول يا جماعة لا تقرأوا الكتاب، لأن نسبة الخلل اللي فيه أكبر من الخير الذي فيه، واقرأوا غيره. وفي كتب نسبة الخلل التي فيها قليلة. على سبيل المثال هذا سؤال آخر، التنبيه على الخلل لا يعد انتقاصا، بارك الله فيك، هي على الخلل في بعض الكتب لا يعد انتقاصا ولا جراء، ولا فقد انتقد الدارقطني الإمام البخاري في 110 حديث، وانتقد الإمام مسلم في 25 حديث. ليس معنى بيان الأوهام التي وهم فيها بعض الرواة أن هذا انتقاد أو سب. افهم بس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا بس استفسار حكم ترك صلاة جماعة المسجد والصلاة مع الزوجة في الليل مع ذل وجود ثلاث الصلاة. على كل، إذا كانت في بلادكم الكورونا منتشرة وصليت في البيت لا يسمع عليك إن شاء الله. لأن يعني الألف بشهد عليه يعني ما فيش كورونا منتشر. انا أجبتك بالذي يعني. لكن مع العلم إن بعد ذلك يعني سمعت فتوى لأهل العلماء يعني يقول إن لا يجوز الصلاة يعني وفاء مخالف يعني بالنسبة للتباهي يعني. لا لا كلامه غلط. لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طب يا رجل مصطفى هل الصلاة في البيت يعني فيها مثلا تسمع عليها مثلا معزوبة وحياة؟ وتحت الإسلام المجلس؟ قلت لك ليس في المجلس إذا كان هناك ضرر. السلام عليكم. الله بارك الله فيك يا دكتور عبد المحسن. شكرا لك بالعبادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. تفضل الله يسلمك. الله يكرمك. بعد انا شغال مدرس وبيت كنس وكده يعني فبيتفكوا بعض الجماعة في المسجد فبيتكلموا وصلوا دايما الخلدين. لماذا لا توفق بين دروسك وأوقاتها وأنت المعلم وبين الصلوات يعني؟ كن مثالا حسنا لمدرس دين على خلق ودين يضبط أوقات الدراسة والتدريس مع أوقات الصلاة. العصر مثلا يصلى الساعة 3 إلا 3 وننتهي منه الساعة 3. المشكلة شو كنت تتحرك أنا بتحرك من مكان لآخر فبالتالي أنصحك أن توفق بين صلاتك وبين تدريسك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله يوفقك، الله يوفقك لكل خير، يحفظك، يحفظ سنين وسنات، ويحفظك لأولادك وللمسلمين، ويحفظنا ويحفظ الإخوة السامعين والأخوات السامعات. الله يهدينا وإياكم ويثبتنا وإياكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت انا عايز اشتري عربيه بالتقسيط، عايز اسال ايه الحلال والحرام فيها؟ في حد قال لي ده معاد ادفع على مرتب ادفع على مقدم عربيه مثلا لو خدها على مرتب يلا في الاكل ادفع 50 في الاول، قال لي دي تعتبر حرام زي الثابته حرام انا اجيبها مثلا على المرتب بتاعي من الاول خالص. يا حبيبي سيبني اتكلم بس. اذا كان البائع الذي سيبيعك السيارة لك والذي يقسطها لك فلا بأس حتى لو زاد في السعر. لكن إذا كان في يا حبيبي كله جاهز، بس إذا كان البنك سيدخل فالبنك يدخل كممول نيابة عنك ويأخذ ما موله مع الفائدة الربوية فابتعد عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى اتفضل. قول يا شيخنا، انا كنت فاتح حساب تجاري في بنك مش فوائد، حساب معهوش فوائد، فانا معايا الاي تي ام لما بشتري بيها اونلاين بيديني بونص زي بونص كده، بيديني نقاط بونص اقدر استخدمها في حاجات تانية تديني خصومات. هل هذه النقاط اللي انا بكتبها فيها اي ربوية؟ لحظة عبد الرحمن، أفدي الناس بالرقم الهاتف. أي سؤالك تفضل. أنا فتح حساب جاري في بنك. أيوة. ومعايا الـ ATM أو دي نقاط اللي أنا بستخدمها يعني. طيب. لما بشتري حاجات من على الإنترنت بيديني نقاط. نقاط كده كمميزات يعني. فالنقاط دي بتديني خصومات. فهل النقاط دي لو أنا استخدمتها تعتبر ربا؟ لماذا أنت تعطى النقاط؟ هذا سؤال نحب أن نطرحه. لأن أنا بتعامل أونلاين يعني، أنا مشتري من على النت يقول مثلا كل جنيه لي اشتريت 1000 جنيه مثلا يديني مثلا 10 نقاط. أيوه لماذا يعني؟ افترض أنني لست مودعا أموالا في البنك، هل لي نفس الميزة ولا لازم يكون مودع أموال في البنك؟ لا ما هو انا مش عارف اطلع الكارت الجنس ده الا لما اكون مودع اموال في البنك. هذا ربا. وانت لن تاخذ على الاموال فائده. ولا اخذ على الاموال فائده. على كل للآن لم يتضح لي وجه للتحريم، فابني على الجواز الآن إلى أن أبحث المسألة من كافة الوجوه. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. نعم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وفيك الله يستر علينا وعليكم الدنيا. نعم. كده دخلت مع الإمام الثلاث وتبين لي أن الإمام زاد ركعة. أن الإمام إيه؟ زاد الإمام ركعة في الصلاة. نعم. وكنت مسبوقا في الصلاة بهذا. ابني على صلاة ابني على عدد ركعاتك أنت، كم صليت ابني على هذا. تمام يعني أنا لا أتحرك على السيدة يا دكتور. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ما قل السلام عليكم تأخذ عشرة. والله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مولانا احنا بنحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا في سؤال يا مولانا، احنا عرفنا ان الميت لما بيموت وينزل في القبر الأموات يجوا يسألوهم عن زهورهم في الدنيا. لا لا لا يثبت. لا يثبت. كيف حال ابن خالي وابن عمتي عمل ايه؟ والواد محمود ماذا صنع؟ لا كل الكلام ده لما أيه. طيب يا مولانا مين شيخك يا مولانا؟ وعلى هذا يفيدك؟ ايه لا ما انت شيخنا دلوقتي. الله يبارك فيك وحفظك. وانت شيخنا أنا... الحمد لله والله. انا درست سنوات طويلة عند الشيخ مقبل ابن هادي الوادية رحمة الله تعالى عليه. وكان متخصصا في الحديث، ثم تنقلت لعدد من المشايخ لكن ما مكثت عندهم ازمنة طويلة. السلام عليكم. حياكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مش مصطفى؟ نعم أخوك مصطفى، تفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. حياك تفضل. تعرف قبل الدنيا ولا كده؟ حياك الله يستر علينا وعليك. شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك فيك. أنا عذرا يعني كما قال الرسول لا حرص على ما ينفعك، لو عندك سؤال تفضل اطرحه بدون ذكر الاسماء. بدون ذكر الاسماء. لا لا عفوا والله ما اسمع، والله ما اسمع ولا قرات ولا احب اسمعه ابدا، لان يعني معلش لي نظرات في الناس، معلش ما اسمع للكلام. تريد نصيحة توجيها إلي تفضل وجه، تريد سؤال تسأل تفضل اسأل، أما الخير والقال فلا يعمل يا حبيبي يعمل شقاق، يعمل شقاق هذه تخصه. أنا أتكلم إذا كان في علم عندك تحب تستفسر عنه اسألني، عندك علم تحب تفيدني به أفيدني به، هذا الذي أتكلم فيه فقط. لا طبعا مش كل واحد يتكلم، ليس لا يتصور ان كل واحد يتكلم يفرض الرد عليه وقال الخير، لا ابدا، يصيرون يتكلمون بالنار. لكن انت لو لك نصيحه اتفضل اسدي نصيحتك، لك سؤال استفسار اتفضل استفسر، اما تفيدنا او تستفيدني. وياك وياك وياك وياك وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يسلمك. تفضل. أنا بطلب من حيث الدعاء. أسأل الله أن يعافيك. أسأل الله أن يعافيك. أسأل الله أن يعافيك. أسأل الله أن يعافيك. ولا تيأس أبدا من رحمة الله. الشافي والله. الذي أتى به والله والذي يصرفه والله. فكن واثقا في الله أنه هو الذي يكشف الضر. وإذا ضاقت الأمور ما لها أحد إلا الله، فاجتهد في الدعاء واجتهد في الرجاء ولم يخيب من وفق لدعاء الله. يعني إذا وفقت للدعاء فهذه نعمة من الله عليك. السلام عليكم. الشيخ عباس حقنا أتبعوكم إلى دعاء الله يعافيه أينما كان الشيخ عباس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من قبل حضرتك في سؤال بس بخصوص الصيام العين مش لبني ادمين، يعني صور مثلا حيوانات او كتب ما والله الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صور صورة كل فئة ينفق فيها الروح وليس بنافع. وجاء ابن عباس رضي الله عنه فذكر تحذير الرسول من التصوير، وجاءه رجل فقال يا ابن عباس أنا رجل ليس لي عمل إلا من هذه التصوير. قال ابن عباس ابن مني قرب منه وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة كل فئة ينفق فيها الروح وليس بنافع، فإن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. حبك الله ولي حبيبتنا الله يوفقك. لا أسمع للأخ إلا إذا كان كلاما نافعا، كلام غير نافع لم أسمع. أنا كنت خارج السنة. أيوة. الشغل مدرسة هندسية بيبقى كله بتعاون هندسي. هاي سوق يعني. لا دكتورات وزي الإمامات من دراسة هندسية. هذا مشروع لازم يستعمل تعاون. الأصل في مثل هذا عدم الجواز إلا في حالات منها، إذا كانت الدولة التي تفعل ذلك دولة محاربة لله ورسوله محاربة للمسلمين وتستنزف أموال المسلمين، هذا واحدة. ثانيا عند الضرورة القصوى التي لا بديل عنها. ثالثا لا تتاجر فيها أنت. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. والله العظيم. تفضل يا حبيبي. أشهد أن لا إله إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أطلب منك أن ينام الله يسلك بالله أن تدعو به الله يسر حالنا وحالك وعبد عنا وعنك كل دين يا رب العالمين. الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتفضل. أخوك هشام. تفضل يا هشام. كنت حضرتك سألت قبل كده في موظف شغال هو طبعا بيأدي اللي عليه، ولكن في مواطن يجي يعمل معاهد ببعض المال يعني، فهو يقول له يا ابني ده حقك عليا وما باخدش شيء، فيقسم عليه بالله يقول له معلش أنت تعبت معايا والله اللي تاخدها. هذه المعاملة مع هذا الرجل ستستدين أو معاملة وانقضت ولم يعود؟ لا معاملة وانقضت بس ممكن تتكرر مع غيري من الأشخاص. لا لا لا نتكلم على الشخص نفسه. إذا كان الموظف نفسه هو موجود الوقت مش هيعود تاني. الموظف لا بأس بالتوصيف الذي أنت ذكرته. بالتوصيف الذي ذكرته. أما إن كان سيعود ممكن يعطي هذه المعاملة على أنه بعد كده يعني يراعيه بعض المرات، فالدم بالتوصيل الذي ذكرت لا بأس والله أعلم. أيام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله لنا أحببتنا فيه. ممكن أقول لك يعني سؤال؟ ممكن أسألك سؤالا؟ الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوارد، أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيهما أولى؟ أو الأولى السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته. أيهما أفضل؟ أيهما أتبع؟ التي هي؟ التي هي؟ التي هي؟ ما هي؟ نسيت. أنت سمعت ملقن عبد الرحمن فقبلت التلقين، وعند أهل الحديث الملقن والملقن ضعيفون، لأن هذا لقن وهذا لق قبل التلقين. فالمهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي الواجب، أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته، هذه وتلك هذا الأولى الأول كما تفضلت. سأل سؤالك. عليكم. نعم. نعم يا حبيبي ماذا قلت؟ قال الرسول إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي رواية إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وقال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام، وقال أبو هريرة لا تفتني بأمين ولا تفوتني بأمين، وقال وسمع صلى عبد الله بن الزبير في مكة فقرأ بالفاتحة فأمن من في المسجد فسمع للمسجد لجة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أسمعك الحمد لله تفضلي. حاضر. طيب أنا كنت عاوز حضرتك بس أنا في ثانوي ثاني ثانوي وكان عندك كده بتاع الجروب كده جزاك ربي يا عبد الله سليم. السلام عليكم. تفضل. الله يسلمك. لك سؤالان، ما هما؟ السؤال الأول هو لو واحد عمل كان عنده أولاد متزوج متزوج منهم ولسه أولاده ما اتجوزوش، وهو يعني حاسس يعني هو على طول الناس وصى أولاده إن أنا قبل ما يوزعوا الميراث يجوزوا اللي ما اتجوزش بعد كده يوزعوا الميراث. لا وصية لوارث، هذه الوصية لا تجوز. وإذا إلا إذا وافق الورثة بعد الوفاة. لكن إذا لا ما في ظلم، لأنه ما جاء وقت زواجهم وتخلف عنهم، هذه أقدار الله. لكن أيوة أنت فهمت كويس، أنت تفهم الحمد لله. وعليكم السلام. نعم في جهل في زمن الإنترنت يعني، يعني في ناس فلاحين لا يعرفوا يفتحون الهاتف يعني، يعني بس يعني صلى الله عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. مولانا أنا عندي سؤال لو سمحت. اتفضل لو سمحت. أنا مشكلة عليك ما دمت مجبرا. انا بعتبر شركه مولانا زي شركه الكهرباء او شركه الميه. المهم الماسوره في حاجه دي ما انا فاهم يا حبيبي، انا كلمتك عشان كده ما جاوبتك وريح نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. لا سمحت شيخنا وفيك بسال على الاراضي الصفراء في الدوله الاجنبيه المدن الكبيره التي تكون عن طريق البنوك، وانا اهوي شراء قدم الارض وان شاء الله ان عدم التخلف حتى بريئه. انا احب ان اطلع على صوره العقد تفضلا، فاذا امكنك أن تأخذ برقم الهاتف هذا ترسل عليه صورة العقد 010-990-57 990-057 لابن عبد الرحمن. جزاك الله خيرا. 990-057 وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا خالد؟ الحمد لله. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. احبك الله الذي احببتنا له. هناك سؤال يا شيخ، دلوقتي الثمانيه عشر عام. نعم. دلوقتي الثمانيه عشر عام. دلوقتي عليك سؤالك. دلوقتي حبيبي ليش؟ انا عندي في البيت اللحم. نعم. ايوه. انا عندي في المنزل ده اللي هم اللي كانوا من درجات ثلاثه ثلاثه. السؤال يعني اهلك من نوع كم اللحيه بالضبط؟ لا لا يعني مش هو ده، انا بالتاكيد يعني طريقه طيب. على اي حال الأصل في اللحية الوجوب، قول الرسول عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، هذا الأصل في اللحية الوجوب. والنبي قال إنما الطاعة في المعروف، ثم بعد ذلك تتعدى الضرورات، يعني لا يطاع إلا إذا أمر بمعروف، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الضرورات، هل أنت مضطر أم لك مأوى تأوي إليه أهدأ تقيم فيه السنة. إذا كنت مضطرا فالله قال في شأن المضطر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ في نظام متعقد وكبير عندها ثلاث بلاد التدرجات وهي توقفت وهي مش راضية عنه مش راضية عنه. ليه؟ لماذا لم ترضى عنهم أمهم؟ نعم. ما السبب الذي من أجله سخطت عليهم؟ كان يظن يعني كتأخذت هي مش عدتها فهي كانت شديدة عليهم شوية، فهي هم اشتروا ترقب شكوك جدا وقالوا عطرانها سنة وهي ست كتيرة يعني ماتت. طيب خلاص فهم السؤال. ماتت العجوز والبنات نادمات يدعون لها ويتصدقن عنها يدعين لها ويتصدقن عنها والله التوبة مفتوحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء طيب. السؤال الثاني اللي انا كنت سمعت عنه شراء الارض. شراء الارض انا اعلم ان الارض اللي هي مشتراه لاستقرار المال عليها اللي فيها كل حول. عفوا قف، انت تستفسر. استفسر. انت تقول الارض المشتراه لاستقرار المال عليها زكاه. لا نوافقك على هذا. الأرض التي اشتريت للتجارة فيها هي التي عليها زكاة. خلاص كده؟ أنا أحد أحد فروشة مولانا في أرض مش عليها زكاة؟ لا عليها زكاة. هذه قلنا قل يقتنيها، لكن إذا كنت تاجر أراضي نعم عليه الزكاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فتوادى يا شيخ مصطفى دلوقتي التحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما هو أسفل الإزراء فهو في النار. في حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ولكن هذا ما الذي رأيته طيبا؟ أي لكن هذا محمول على محمول على الذي يجر إزاره خيلاء. حبك الله. الله يبارك فيك. جزاك عبد الرحمن الأخت ولد السلم الذي رأيته. الله يطيب خاطرك ويحيي يوم الدين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سيدي الشيخ. وإليكم. هل يشترط أن تكون الصدقة الجارية من مال الميت أم من مال أي أحد؟ هل يشترط أن تكون الصدقة الجارية من مال الميت؟ لا لا يشترط. لا يشترط ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. الله يستر عليك. تفضل. لا حكم الذي يأتي بمعته وهو في البيت لمدة فترة طويلة أكثر من 14 حالة أم لم يحلف؟ بلحل كانت بأي شيء. لماذا أجرها؟ مظلوم أو ظالم؟ هذا الشكوى أن هو ظالم لزوجته. يعني هو ظالم؟ أظن ظالم لزوجته. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والمسلم من سلم المسلمين بلسانه وعدل. عموما الظلم حرمه الله. السلام عليكم. الله قال فلا تميلوا كل المال فتضروا المعلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. الله يوفقنا وياك. لا عفوا، السؤال كده فيه خلل يختلف عن السؤال الموجه. السؤال الذي كان موجها في هاتف 7000 مثلا، والمشتري قال للرجل أنا سأدفع 3000 يبقى علي 4، قال لا الأربعة تكون 6 مثلا. فهمت الكلام؟ يعني هو قال له لا بأس بهذا العرض، مش مشكلة في هذا العرض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بنتي 13 سنة وبلدي، هل يجوز لي أن أتزوج مع زوج المهر؟ زوج المهر محرم لها على التأبيد. يا ربيبة، والله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأذن الأذن ما دخل بأمها ولا لا؟ دخل بأمها. خلاص يا محرم. خلاص يجوز، هذا محرم على التأبيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. الحمد لله الله يبارك. لا لا لا لا لا هذا غلو. جزاك الله خيرا والله يا أخي. يعني يكفينا منك وجزاك الله خيرا. وأقول لك بمثل قبل أن تدعو بها أن تدعو لنا دعوة صالحة أن يختم الله لنا بخير. الله يختم أن لا يغفر لي ولوالديك وللمسلمين والمسلمات. الله يبارك فيك سامي. تفضل. لا لا انتظر. هل أبوك كتب لكم شيئا في حياته؟ لا يا شيخ. إذن البيت قسم لا من لبنيته الآن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن تأخذ الأم الثمن الخاص بها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا عندي سؤال إليك. تفضل. ممكن فتوى؟ ممكن فتوى إن شاء الله. شيخ هل يجوز لك ذهاب يعني أفضل الضيق في الصلاة؟ وسع الملابس الله يغفر لنا ولك. نعم. وسع الملابس يا بني آدم خذ زينتكم عند كل مسجد وسع الملابس. سأل ملابس وسأل ملابس يعني تصلي باستريتش مثلا لا صلي كده مستورة العورة مستورة السوءة صلي وأنت تلبسين ثيابا سابغة الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لا يقيم الركوع ولا السجود ولا ما حد طمأنينة من وجهة نظري. يعني ما قدر هذه العجلة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. على كل من إذا كان الإمام لا يقيم صلبه في الصلاة لا تصلي خلفه. يقيم الصلب مطمئن الله أكبر. إذا كان يقيم الصلب الصلاة صحيحة. في الركوع الصحيح. يعني تماما ما يتمكنش من قراءة الفاتحة كاملة. يعني آيتين يكون إمام مرتاح. وإذا أكملت سيقوم من الركوع ولا إيه بالضبط؟ وإذا الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. لا بأتي يا شيخ عندي سؤال. كنت أعمل في مكان وفقدت وظيفتي بعدها يعني اتصلت بالذين كانت تعمل معي في مكان مسبق يعني كنت أسألها عن عمل وكذا فهي عرضت علي إن إحنا نشترك في مشروع هي عمرها 23 وأنا عمري 27 بالفعل فتحنا مشروع والحمد لله بدأ ولكن سؤالي هنا كون ان احنا شركة في المشروع فده بيحتم ان هو يكون فيه تواصل يوم لما تتزوجه بقى بشيخ الاختلاط تزوجها لكن هي متزوجة اتوضح نقطة صغيرة بس ماشي يعني هي متواضعة الجمال وانا لا اميل اليها ولا اهواها ولا ارغبها ولا افكر بها فهنا السؤال إن السؤال إيه برضو ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء لأن الشيطان سيزينها الشيطان يزين الحرام الشيطان لن يتركك ولن يتركها الشيطان لن يتركك ولن يتركها سيلعب على الحبال كلها لإيقاعك في الحرام. فأنا أنصحك إما أن تبتعد عنها وإما أن تتزوج إذا كانت دينة. بس الله يسلمك. أنا عندي سؤال تاني فيك. أنا مثلا يعني أنا تفكيري في الوقت الحالي لما رأس مال المشهور مثلا ينفض عند قدر معين إن أنا يعني أنحصر على المشهور ويبقى خاص بي الواحد. هل هذه النية تنطلع على غدر؟ أخبرها من الآن. هذه أخبرها من غدر. أنا عايز أعمل كده لديني. أخبرها من الآن. أخبرها من الآن. بارك الله فيك. أخبرها من الآن عشان تكون على بينا من الأنباء وترتب وضعها. لكن تكون يا مشيخ مشروع معك. فجأة تقول له خذ فلوسك وامشي. طيب أنت رتبت نفسك ولم ترتب نفسها. والآية الكريمة وإن كانت في باب الجهاد وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حتى تكونان مستويان إن الله لا يحب الخائنين. إذا كان بيني وبين قوم معاهدة وأنا خايف أنهم سيغدرون بي فأقول لهم إذا خفت يا جماعة العهد الذي بيني وبينكم منتقد أعرفوا ذلك أعلموا ذلك العهد الذي بيني وبينكم منتقد فأنتم في حل وأنا في حل لكن أغدر بإذن الله. السلام عليكم. يا أم وليد ليس في أي شيء والله يا أم وليد نحمد لك كلامك جزاك الله خيرا ما أبدا ما في أي تخطي لحدود جزاك الله كل خير أنت محسنة وفقك الله. السلام عليكم. وياك تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ. وياكم. ودي أسألك يا شيخ عن مسألة ألو إيه بس خلينا مع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل اسأل. ودي أسألك يا شيخ فقط عن أولئك الذين قاموا بكلامنا. والله يا ولاء النبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه الفئة الشرذمة موجودة في كل زمان موجودة في كل زمان. ألم ترى أن ابن أبي دؤاد يقول للإمام المعتصم في زمانه اقتل أحمد بن حنبل في رقبته. غسان ما أريد يقتله لكن عذبه عذابا أليما بالصياط والضرب. فدائما في كل زمن شرذمة عياذا بالله من نبت الخوارج تقتل أهل الإسلام وتدع أهل الأوثان. هؤلاء الذين يشتمون العلماء الدولة فيها مشركون يطوفون بالقبور ويسألون غير الله. فيها نصارى يحتاجون إلى دعوة. فيها عامة يحتاجون إلى تعليم. فيها حفظ بغير ما أنزل الله. فيها ربا. فيها فيها فيها الدولة مليئة بالبلاء. يتركون كل هذا ويقف للعالم. العالم أخطأ رفع المنصوب. هذا جاهل بالله لا يفهم شيء ويضرب على العالم. العالم مثلا تكلم فتوى ما في أحد معصوم يفتي ألف فتوى صاح مثلا فيها فتوتين غلط خلاص نسوا كل الفضل وتسلطوا على يعني عياذا بالله كلاب تنبح. لكن دائما الله يخيب سعيهم الله يخيب سعيهم فلا تلتفت إليهم. قال الله فسيكفيكهم الله والسلام عليهم. في كل زمان هكذا. في كل زمان لا يخلو زمان. في الخوارج مصلون صلاتهم أحسن من صلاتك صيامهم أحسن من صيامك ويأتون إلى النبي محمد سيد ولد آدم سيد ولد آدم أعدل يا محمد إنك لا تعرف. والله يقول في المنافقين آدم في شأن يقول في شأن الرسول قال تعالى منهم من يلمزك في الصدقات. كل هذا أبدان الأريبه في شأن الرسول محمد تنتقل. والرسول حذر وقال لما قال رجل أعدل إنك لا تعدل يا محمد قال عليه الصلاة والسلام ويلك ومن يعدل إذا لم يكن عدل. قال ثم يكون سيخرج من دئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. خرجوا على علي بن أبي طالب هل ترى من الذين قتلوا علي كانوا كفار ولا مسلمين؟ مسلمون صلاتهم أحسن من صلاة أي واحد أنذاك. صيامون معصوم من صيام أي واحد، لكن خلت علي هذا كف كفروا على ابن أبي طالب، قتلت عثمان كذلك، قتلت عمر كذلك، قتلت الحسين بن علي، فئات ضلة والعياذ بالله. فما في زمان يخلو من أمثال هؤلاء الشراذم الذين يطعنون في أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا. حضرتك لو حضرتك في واحد يتوفى الآن يعني. الله يرحمه رحمة الوسعة. هل يستحب أن احنا نجربه من هدوم ونشطفه إلى قتل الغسل يعني قبل الصبح؟ والله إن فعلتم ليس عليكم حرج، لكن الغسل الشرعي ننصح أن يأخر شيء ما حتى يكون بين يدي الدفء. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، لكن الغسل الشرعي قبل الدفء. ماشي، بارك الله فيك. حضرتك قلت عن صحيح كان حديث كده لما حاطين ان شاء الله الجمعة الجاية باذن الله صحيحها. ماشي، اشكرك يا ابا احمد، لحظة بالله، اشكرك يا ابا احمد، شرفت يا ابا احمد. السلام عليكم، تفضل. هل ثبت ان آية سورة الحجرات هي التي نعمل بالطاعة صدق النبي هل نزلت في حق الغزو عمر؟ نعم، كاد الخيران أن يهلكا. صحيح حديث عبد الله بن عوف يقول حينما قلت له بالطاقية وبد إذا على يمينه غلام وعلى يساره غلام. من هو عثمان بن عبد الرحمن بن عوف؟ ثابت معاذ ومعاذ بن عفاء. نعم ماشي. وصحيح حديث كل شيء يكون الجنة إلا من أبى في البخاري، قال ومن يأبى، قال من أطعاني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. لكن في البخاري من طريق راوي يقال له فليح بن سليمان متكلم فيه، لكن معنى الحديث صحيح. الله يبارك فيك. شرف الله حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. فيها أمران وبعضها فيها أمر واحد منهما. أولا أحيانا الشقة مجهولة ولم تبن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، فأنت تشتري شيئا مجهولا والشراء ليس عقد تصميم. هذه الجزئية الأولى. ثانيا العقود، عقود البيع والشراء فيها شروط ربوية، فالأصل عدم جواز مثل هذا، لكن قد يقول شخص إنني مضطر. إذا ثبتت الاضطرار فالله قال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالشخص يقدر ضرورته، لكن أنا لا أرى الاضطرار في كثير من الأحيان. إذا كنت سيبقى في الشارع مثلا أو لن يجد له مأوى، يعني هو مثلا في الطفلة تحس إن أنا سأدد مع الشارع الجار وعاد الكل تأخذ الشقة دي على أساس التأجير أو التمليك على متاع وضع 20 سنة أو كده. والله ما جل الناس في مصر سكان ليسوا بملاك، ألا ترى ذلك؟ لا لا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مثلا عندي سؤالين بعد النبي. اسأل عما بدأ لك الله يحفظك. أول سؤال، ما حكم الصلاة خلف حال كل حي؟ الصلاة صحيحة. تمام يا سيدي. لو ثاني سؤال، أنا دلوقتي في مكتب بشتغل سواء في مكتب متعلق نقل عمال. كنت بشتغل سواء في مكتب يعني نقل عمال موجودين من الشركات والبنوك وكده يعني. فأنا دلوقتي بنسي العمال موجودين من البنوك وموجودين من شركة الدخان. يعني أنت ماذا تعمل مرة ثانية؟ تعمل سواق. تعمل سائق وبعد؟ فأنا شغال في شركة نقل الموظفين من شركات وبنوك وكذا يعني. يعني تعمل سائق وتكلف أن تنقل عمال من شركات. هم؟ أيوة سيد. مجبر يعني ولا مختار؟ لا انا صاحب العمل بيقول مثلا هتشتغل في البنك الفلاني تدي منه موظفين وفي الشركه الدخان برضه تدي منه موظفين. يعني نصف العمل في شركه الدخان مثلا نصف العمل تعمل في نقل عمال شركه الدخان ولا جزء يسير من العمل؟ لا يعني يسير. كم في المئه تقريبا؟ يعني ممكن مثلا في اليوم يعني مثلا نص المبلغ مثلا. والله أنا أنصحك في البعد عن هذا العمل. لأنه لا نحب العمل في شركة الدخان لا نحب العمل في شركات الدخان ولا نساعد على الإثم والعدوان. ابحث عن عمل آخر والحمد لله السائقون مطلوبون الآن بكثرة. فابتعد عن أي شبهة. دخان نعمل في شركات دخان حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا أريد سؤال بسمع الخير. طيب كلميني فيه بعد الدرس لأن بقي قليل عن انتهاء الدرس. كلميني عن الرقم 0153333. السلام عليكم. الجزء العملي في مصطلح الحديث يا أخت أمينة ممكن تتواصل مع بعض الأخوات يعطونك فرصة أكبر من الوقت إن شاء الله بإذن الله نخبرك بأسماء بعض الفضليات اللواتي غنانك عن ذلك. السلام عليكم. مسجل يا عبد الرحمن تفضل. الحمد لله شكرا الله أحبك الله اللي أحببتنا فيه. السؤال يا شيخ مصطفى في تجارة إلكترونية دلوقتي منتشرة اسمها دروب شيبينج. دروب شيبينج ان الواحد بيعرض منتجات على النت هو مش معاه بس بيعرضها ان هو كأنه مش وبعد كده يجي الواحد يجي يوصلها منه فهو بيروح يشتريها من موقع تاني ويرسلها لعنوان الشخص ده. مفيش بأس بكده لان البيع ما تمش البيع لم يتم ولا ينعقد البائع الا اذا رآها المشتري وعينها ورضي بها. هو بيعرض المنتج. انا فاهم. هو لم يبع الا بعد تملكه. يعني هو كده دخلت بيع لا لا لا لا ما باع لسه هو بيبيع ويشتريها اولا ثم يرسلها الى الزبون في بيته. ففي بيت الزبون ممكن الزبون تعجبه ممكن لا تعجبه. هو الشخص طرف هو مش المالك. المشتري يتكلم على المشتري. المشتري مش ممكن يرجعها المشتري ثاني. لأن افترض أنت أرسلت لي سلعة غير مطابقة المواصفات. من حقك رجعها إلى. ماشي بس ما يرجعها للشخص دوت. يرجعها للشخص مش مشكلة الشخص يتصرف فيها. ما فيش مشكلة خلاص يبقى عنده هو المتحمل لأنه بيع وشراء. لا لا لا هو لم يتم بيع اصلا يعني هو بيعرض سلع ولا ناس مثلا الذي يريد تلفزيون مثلا الذي يريد بطانيه انا اجيبها له هذه البطانيه وصورتها هو بيعرضها كانها هي عنده البيع ما البيع الفلوس هو بياخدها ويروح لموقع لا اصبر علي بس لانك انت زدت شيئا الان في الكلام قلت الناس ترسل ايه الفلوس زدت زيادة كلمني في الهاتف الخاص لان الوقت ضاق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم يا رب. عن سؤال سري اشتريت قطعة أرض من أحد الأخوات السلام بنت السلام سامير. بعد. ولا هو كان سد منها قسط. إذا كنت موقنا أنك ستسدد ولا تتراكم عليك فوائد ربوية لا بأس، لأن هو لا يتحمل الإثم أولا. بس هو خلاص باعها بالفعل ليه؟ خلاص باعها بالفعل، خلاص سدد ويتحرق ويحذر أن تتأخر عن السداد حتى لا تأتي عليك فوائد ربوية. يعني أنا أكمل فيها ولا أكمل كمل خلاص. هو الذي تحمل إثم المرحلة الأولى. تفضل. باب القدر استجد سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة ومطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وجنبنا لها والمسلمين والمسلمات الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة قولوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. يا رب اجمع بين المسلمين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك يا رب من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نعوذ بك يا رب من الحول بعد الكور. نعوذ بك يا رب من مضلات الفتن. عيذنا يا ربنا من مضلات الفتن، ومن نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالركب الصالح الطيب، ركب الأنبياء، ركب المرسلين، ركب الصديقين، ركب الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اختم لنا يا ربنا بخير وبإيمان يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا يا ربنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. من يا ربنا لمن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك بمقعد صدق عند مليك مقتدر. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سلام على المرسلين، سلام على عباد الله الذين اصطفاهم الله، سلام على عباد الله المصطفين الأخيار، سلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي ولد آدم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.